وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وجعل النفس انها الكتل المظلمه. يحتاج الانسان الى النور الذي يميزه، يميز المؤمن من المنافق، المؤمن من الملحد، الصادق من الكاذب، المهتدي من الضال. لان الله يقول قل اني على بينه من ربي، البيان كله من الله والبيان كله عن الله سبحانه وتعالى. فيقول وجعلنا له نورا يمشي به، ما قالش بين الناس، لا في الناس، كانه بيقول يمشي به في الظلام. فالناس كتل مظلمه لا تستطيع ان تميز الصادق من الكاذب، الانسان المؤمن من المنافق. وانما كما قال تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. التميز كما قال وامتاز اليوم امتاز الاخره ايها المجرمون. فمن هنا يقول يمشي به في الناس. فهنا يقول رحمه الله عليه، فقال تعالى يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده. يلقي الروح، والروح المقصود به هنا وحيه سبحانه وتعالى. يلقي الروح من امره، قل الروح من امر ربي. وبعدها ذكر قوله تعالى وكذلك اوحينا. كذلك دي بتعود على ايه؟ على الايه السابقه. الايه السابقه يقول الله فيها في سوره الشورى وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء. تكلم عن مراتب الوحي الاعلى. فقال وكذلك اوحينا اليك روحا من امره. كذلك زي ده بالضبط كان وحي محمد عليه الصلاه والسلام، كما قال انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده. فوحي الرسول عليه الصلاه والسلام لم يكن بدعا من الوحي، وانما كان وحيه انا اوحينا اليك كما اوحينا كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده. يعني وحي الانبياء واحد، خلي بالك، وانما هي درجات متفاوته. يعني الوحي يكون درجات كما سنبين ان شاء الله وسياتي في حينه باذن الله مراتب الوحي الثمانيه كلها مستنبطه من قوله تعالى في سوره الشورى وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا. لكن اعلى الدرجات يقول فيها وكلم الله موسى تكليما. يبقى كلمه تكليما، الكلام الذي سمعه موسى عليه السلام، وكل ذلك ايضا سيجي. المهم انه يقول وكذلك من نفس نوع هذا الوحي اوحينا اليك. والرسول عليه الصلاه والسلام نال مراتب الوحي كلها، نال صلى الله عليه وسلم مراتب الوحي كلها. وكذلك اوحينا اليك، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. حتى الرسول الذي نزل بالوحي سمي الروح. شوف الرسول نفسه جبريل عليه السلام سمي بالروح، نظرا لانه يحمل ما به الحياه، حياه القلوب، لانه كان سفير رب العالمين الى من شاء من رسله سبحانه وتعالى. فسمي جبريل بالروح الامين، نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ويقول سبحانه عن جبريل عليه السلام روح القدس، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. يبقى جبريل سمي بالروح، الروح الامين عليه السلام وروح القدس. لماذا؟ لانه كان ينزل بالوحي الذي فيه روح القلوب وبه حياه القلوب عليه الصلاه والسلام. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. والرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه وتعالى عنه وولدك ضالا فهدى. والضلال هنا الضلال ياتي بمعنيين في القران الكريم، الضلال ياتي بمعنيين في القران، الضلال عكس الهدى والضلال عكس العلم. حينما يقول ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، الضلال هذا عكس العلم. لكن الضلال لما ياتي، الضلال لما ياتي بمعنى ضد الهدى هذا لا يليق بالانبياء، وانما المقصود بالضلال هنا الذي هو ضد العلم. لكن الضلال الذي قال الله فيه غير المغضوب عليهم ولا الضالين

انا عملت ايه عشان قومي يخرجوني؟ فيرد عليه الرجل بالشاق فيقول له ورقة: ما جاء رجل بمثل ما جئت به الا عود. تعرف انت جاي ايه؟ انت جئت لكي تفرق بين الرجل وبين ابنه، وبين الرجل وبين زوجه، وبين الرجل وبين عشيرته. جئت لتفرق العالم كله الا فريقين، فريق في الجنه وفريق في السعير. جئت بالفرقان الاعظم. او مخرجيه هم: ما جاء رجل بمثل ما جئت به الا عوديا، وان يدركني يومك لانصرنك نصرا مؤذرا، فما لبث ورقه ان توفي وفطر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فهنا يقول: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. لكن كلمه ما الايمان دي وضحنا اللقاء الماضي ان الايمان يشمل التصديق ويشمل القول ويشمل العمل. الايمان قول وعمل بمفهوم الكتاب والسنه. فلما يقول ولا الايمان، يعني كما يقول سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع ايمانكم، يعني الصلاه المقصود هنا الصلاه، فالصلاه سماها ايمان. ورجعوا كتاب الايمان في صحيح الامام البخاري لتعرف من تراجمه ان مذهب السلف ان الصلاه ايمان، والزكاه ايمان، والحج ايمان، واتباع الجنائز ايمان. هذه كل الاعمال تعتبر ايه؟ ايمان. فهذه الاعمال من الايمان. فقوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، يعني اعمال الايمان الكامله الشامله، لانها لا تعرف الا عن طريق وحي الله سبحانه وتعالى. ليس معناها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مشركا، حاشاه صلى الله عليه وسلم، بل كان صلى الله عليه وسلم موحدا لله ولم يعبد شيئا من دون الله، لا هو ولا اي رسول من رسل الله على الاطلاق. اوعوا تظنوا ان في رسول من الممكن ان يشرك ابدا. يعني لما تيجي تسمع، وسنتعرض لذلك في حين ان شاء الله، ولما بقول لكم في كل حاجه سنتعرض اليه في حين، لاننا نحن الان الى الان نقدم بالمقدمه، وكل ذلك سيرد باذن الله تعالى في شرحنا لأصول العقيدة وأصول أهل السنة والجماعة. لما ربنا عز وجل يقول عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أكل قال لا أحب الآكلين. هذه كانت مناظرة. إياك أن تظن أن إبراهيم الذي أوتي رشده من قبل كما قال تعالى في سورة الأنبياء، تظن انه كان يعبد الكواكب او يعبد النجوم او يعبد القمر او الشمس او ما شكل ذلك، بل انه اوتي الحكمه واوتي عليه السلام، اوتي التوحيد واوتي الايمان وهو طفل صغير منذ ان كان على الفطره. ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل. ولذلك يقولون: سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم وهو صغير عليه السلام. كان موحدا، وانما هذه كانت مناظره، لان ابراهيم ابتلي بفريقين: فريق يعبد الاصنام الارضيه، وفريق يعبد الاصنام التي هذه الاصنام الاخرى. قضيه فلسفيه عجيبه مبنيه على ماذا؟ على عباده الملائكه. واقاموا للملائكه او ما يقولون عنهم انهم يعبدون النجوم السبع السياره، ويقولون عنهم انهم ملائكه الله سبحانه وتعالى، لابد ان يقيموا لهم رموز على الارض. ان كان الوثنيون اصحاب التماثيل والاصنام قاموا ببناء تماثيل على الارض لهؤلاء كما فعل مشرك العرب، وقاموا ببناء صنم نسبه لملك من الملائكه جعلوه بنتا من بنات الله حاشا لله سبحانه وتعالى، وسموه اللات مؤنث لفظ الجلاله الله، العزى مؤنث لفظ اسم من اسماء الله العزيز، منام مؤنث المنان، في قصه فلسفيه وثنيه شركيه تحدث عنها القران الكريم في قوله تعالى: فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون ام خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون الا انهم من افتهم لا يقولون ولد الله وانهم لكاذبون اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون ام لكم كتاب فيه تدرسون الى اخر ما ورد ذكره في سوره الصافات في قوله: وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا ولقد علمت الجنه انهم لمحضرون. جعلوا بين الله وبين الجنه، الجنه اللي هم الجن،

نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وما استفدنا من بحثنا طول عمرنا إلا أنهم حصلوا قيل وقال. بس كلام، ما دام الإنسان بعد عن القرآن وبعد عن السنة المطهرة أضاع عمره وأضاع وقته وأضاع نفسه والعياذ بالله. لا روح ولا حياة للقلب إلا فيما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نور يستضاء به أبدا في هذه الظلمات إلا في وحيه صلى الله عليه وسلم. ولما نقول الوحي لا نقصد القرآن فقط، وإنما نقصد القرآن وتفسير القرآن ألا وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام تعتبر تبيين كامل. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال عن القرآن وهو الشفاء، شفاء، كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، للذين آمنوا. ويقول سبحانه وتعالى هنا الآية هنا في سورة فصلت قل هو القرآن للذين آمنوا هدى وشفاء، هدى وشفاء، شفاء لنا في الصدور. قد أنزلنا إليكم، ربنا عز وجل يبين أنه وننزل من القرآن ما هو ما فيه، وننزل من القرآن ما فيه شفاء ورحمة، ما فيه يعني ننزل من القرآن ولا القرآن كله؟ يقول لك القرآن كله. أمال وننزل من القرآن من دي يعني؟ يقول لك من دي مش للتبعير، من دي ايه؟ للبيان، للبيان كما يقول سبحانه وتعالى. قلت بالك أصل في نقطة، عندنا حاجة اسمها أدوات التفسير. قرأ القرآن اللي عاوز يدرك مفهوم معاني القرآن الكريم لابد أن يعرف هذه الأدوات، ندرسها كده في علوم القرآن اسمها أدوات التفسير، يعني اللغة، ولكن بيبينوا بها معاني القرآن الكريم. يعني لما ربنا عز وجل يقول فاجتنبوا الرجس من الأوثان، المقصود من دي ايه؟ هي دي ايه؟ لبيان الجن، يعني فاجتنبوا الرجس. ايه هو الرجس؟ اللي هو الأوثان، من الأوثان يعني اللي هو الأوثان، بيفسر الرجس المقصود بيه هنا اللي هي الأوثان. فهنا نفس الكلام، وننزل من القرآن، جنس القرآن كله شفاء. طب إذا كان هو هداية من الضلال فهو شفاء، شفاء من ايه؟ شفاء زي ما يجي الانسان، يعني معنى كده قضية الرقية، قضية الشفاء من الامراض المادية ده امر اخر لا نتحدث فيه الان، وانما الذي نقصده ما هو معلوم لدى السلف في تفسير الاية، ان الشفاء المقصود به شفاء للقلوب. من ماذا؟ من الشك، من الريبة، من الضلال. فالقرآن الكريم فيه شفاء. هذه الأمراض أخطر أمراض، الأمراض أخطر أمراض، أمراض القلوب، أمراض الأبدان سهلة، لأن الإنسان إن أصيب في بدنه فهذا ابتلاء من الله عز وجل. فإن صبر، شوف المرأة بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف. قال إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر ولي الجنة، أصبر. يبقى أمراض البدن إن صبرت عليها ولو لم تشفى في الدنيا، ماذا تكون النتيجة؟ تكون من أهل الصبر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ويبتلى الإنسان على قدر دينه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أوعكم كما يوعك الرجلان منكم. يبقى المرض البدني حتى ولو لم يشف منه الانسان، لان الانسان غايه المرض، من الممكن ان يصل بالانسان الى ماذا؟ الى الموت. فان كان من اهل الهدايه الى الصراط المستقيم كان هذا الموت سببا للتعجيل بدخوله الجنه، مش كده ولا لا؟ يبقى مرض البدن هذا شيء غير المرض الاخر والعياذ بالله الذي هو مرض القلوب، ده الاخطر، لأن مرض القلب ده هذا لا يأتي هكذا ابتلاء، وإنما لا يأتيك هذا المرض إلا عن تفريط منك أو عن وقوعك في معصية من المعاصي. ولذلك يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، جزاء وثاقة، والجزاء من جنس العمل. وعلى ذلك

ويبدو يزرعوا به. ارض اخرى لا تمسك ماء ولا تنبت كالآن. ارض ضيعة. هذه ارض فسدت. فكذلك قلوب العباد. فهنا قال سبحانه وتعالى هدى للمتقين. يبقى قصر الهداية على المنتفعين كما يقول سبحانه لينذر، مع انه انذار عام للعالمين، ينذر مش كده، مش قال نذير للعالمين نذيرة. تبارك الذي نزل الفرقان على العالمين، نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ومع ذلك يجي القرآن يقول ايه؟ لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. يبقى للعالم كله، ينذر من كان حيا. يجي بعض الآيات يقول ايه؟ انما اسلوب قصر وحصر، تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. يبقى هنا حدد المنتفع بالانذار مين؟ لان الذين لا ينتفعون هملا وهم لا فائده منهم. فحصر باسلوب قصر، حصر الايه؟ الانذار على المستفيد، كما حصر الشفاء على المنتفع، كما حصر الهدايه، وده اسلوب قراني عظيم، كما حصر سبحانه وتعالى الشفاء والهدايه والانذار وكل صفات القران على المنتفع. فهنا قال فهو وان كان هدى وشفاء مطلقا، لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر. يبقى لماذا خصهم بالذكر هنا في القران الكريم؟ لانهم الذين انتفعوا، اما الاخرون فلم يرفعوا اليه راسا اصلا ولم يستفيدوا منه، وانما سيقولون القول المعهود ها لا ادري، او سمعت الناس يقولون قولا فقلت معهم. اما المنتفع الحقيقي الذي علم وخشي فهم الذين كان القران لهم هدى وكان القران لهم شفاء. والله تعالى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى الا فيما جاء به. ولا ريب انه يجب على كل احد ان يؤمن بما جاء به الرسول ايمانا عاما مجملا. ولا ريب ان معرفه ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفايه، فان ذلك في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القران وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمه وحفظ الذكر والدعاء الى الخير والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء الى سبيل الرب بالحكمه والموعظه الحسنه والمجادله بالتي هي احسن ونحو ذلك مما اوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفايه منهم. هذا الكلام يرد به على بعض الطوائف المبتدعه الذين قالوا ان المؤمن وان المسلم واجب عليه ان يعرف كل ما اوجبه الله عز وجل على التفصيل. وقلنا انهم مبتدعه. لماذا؟ لان مذهب اهل السنه والجماعه فيه تيسير على الناس. يعني هل كل واحد فيكم مامور بان يعرف كل شيء في الدين على التفصيل؟ ربنا عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وقال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولكن الخوارج لان الايمان عندهم شيء واحد ليس شعبا كما هو عند اهل السنه والجماعه. اهل السنه عندهم الايمان ايه؟ شعب، 73 شعب او 74 شعب، اعلاها لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق. والايمان عند اهل السنه والجماعه يفهم من القرآن والسنة ويعلم من القرآن والسنة، مركب، حقيقة مركبة من شعر، حقيقة مركبة من شعر. لكن عند المبتدعة الإيمان كله لا يتجزأ، إما أن يذهب كله أو يبقى كله. ولذلك عندهم يترتب على ذلك كلام خطير، إما أن يذهب كله وإما أن يبقى كله. فإذا ارتكب الإنسان كبيرة، لو ارتكب كبيره يذهب الايمان كله وحينئذ يسقط، وعند المعتزله يصبح في منزله بين المنزلتين، يماثلون الخوارج في المآل ويختلفون معهم في الحال. ففي الحال

هذا لا يجب عليه ان يعرف احكام الحج على التفصيل، وانما يؤمن ويصدق بان الله اوجب الحج لمن استطاع اليه سبيلا. اخر اصبح مستطيعا للحج، واجب عليه من ساعه ان وجب عليه ان يتعلم احكام الحج، وجب عليه الزكاه لانه اصبح صاحب نصاب، واجب عليه ان يتعلم احكام الزكاه، وهكذا. يبقى الايمان العام المجمل يجب على كل انسان ان يؤمن بما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام ايمانا عاما مجملا. يبقى هذا بالنسبه لاصول الايمان، ان تؤمن بالاصول الخمسه او السته، ثم بعد ذلك ان تؤمن بالفرائض التي فرضها الله عليك وان تتعلم احكامها التي ان قمت بها سقط عنك اسم الطرد، يبقى تاتي بالعمل الذي اوجبه الله عليك. ثم واجب على كل مسلم ان يعرف اصول المحرمات. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والاثم والغير والاثم والبغي بغير الحق، وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. يبقى واجب عليك ماذا؟ واجب عليك ان تعرف ما اوجبه الله عليك من اركان الايمان، واجب عليك ان تعرف وان تؤمن بما فرضه الله عليك من تشريع، وان تتعلم احكامه التي يسقط به الفرض من ذمتك. ثم الامر الثالث، تعرف اصول المحرمات التي وردت، ثم الواجبات التي على كل واحد حسب ما كلفه الله تعالى. فيجب على حاكم البلد، حاكم الدوله، ما لا يجب علي انا في بيتي، مش كده ولا لا؟ فالحاكم اللي اصبح مسؤولا عن الناس لابد وان يعرف ماذا فرض الله عليه، فهو مكلف بما لست انا مكلف به. ومن كان يعمل بالقضاء بين الناس واجب عليه ان يعرف كيف يقضي بين الناس، كيف يقضي بين الناس. من كان يعمل بالبيعات وبالتجاره، تجاره لابد ان يتعلم احكام التجاره عشان ما يقعش في الربا. وهكذا كل انسان يجب عليه الاشياء التي سيكلف بها. دي واجبات الاعيان. لكن هناك عندنا فروض كفايه، فروض الكفايه اللي مطلوبه على من الانسان او مطلوبه من الامه ان تقع. طلبت من الامه ان تقع، لا من شخص معين. لا من شخص معين، الا لو وجد في بعض الاشخاص صفات معينه كلفوا بفروض الكفايه. يعني على سبيل المثال، لما يكون عندك جيش البلد وجب الجهاد، من الذي يقوم بالجهاد؟ وجب على رجال الجيش ان يقوموا بالجهاد. زي فرض عين ولا فرض كفايه؟ فرض عين عليهم هم، لكن انت طالما لم تكن في الجيش النظامي ليس فرض عين عليك الجهاد، مش كده ولا لا؟ الا لو تحول الجهاد من فرض كفائي الى فرض عيني، وهذا له شروط. حينما يدهم البلد مثلا عدو خارجي وما شاكل ذلك، اقول للناس انه الحرب الدفاعية هذه من باب دفع الصائل، انها من باب دفع الصائل. وهذا امر قد نتوسع في شرحه في تدريسنا لسورة الامثال باذن الله تبارك وتعالى. لذلك ربنا عز وجل يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة. مش واجب على كل الناس ان ينفروا للجهاد كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. طب لو الامة كلها وقع قعدت عن الجهاد، يقول الا تنفروا يعذبكم عذابا، وقعوا في الاسم. ولذلك يقول لك عن وادي الانتفاع ايه؟ اذا قام به البعض سقط عن الباقين، وان لم يقم به البعض اثنى المكلفين، اثنى المكلفون. يبقى عندنا واجب كفائي وعندنا واجب ايه؟ عيني. واجبات الاعيان لابد ان احنا نقدر نفرق عشان نعرف ما هو الواجب العيني علي وعليك وما هو الواجب الكفائي. يعني صلاه الجنازه واجب كفائي، بيمثل الفقهاء دايما للواجب الكفائي بيها. اذا مات ميت وجب على المسلمين ان يغسلوه وان يكفنوه وان يصلوا عليه وان يدفنوه، هذا واجب على المسلمين كلهم. لو تركوا هذا المسلم حتى ترك بدون غسل وبدون كفن وبدون صلاة وبدون دفن،